بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان كلامنا في آخر الحصة، في آخر حصة حول نعمة وبئسة وما جرى مجراهما، باب نعمة وبئسة وما جرى مجراهما. تحدثنا خصوصا على نعمة وبئسة، فقلنا إنهما فعلان غير متصرفين، إنهما فعلان غير متصرفين يرفعان اسمين بعدهما، وهذا ما قال عنه الناظم: فعلان غير متصرفين نعمة وبئسة رافعان اسمين. ولهذا الاسم الذي بعدهما ثلاثة أحوال. قال عنها الناظم: مقارني ال، إما أن يكون مقارنا لال نحو نعم الرجل زيد، وال هنا قلنا هل هي الجنس حقيقة أو الجنس مجازا أو هي للعهد، كل ذلك أقوال، أو مضافين لما قارنها، الحالة الثانية نعم دار المتقين الجنة، نعمة عقبى الكرماء. الحالة الثالثة قال عنها الناظم: ويرفعان مضمرا، أن يكون ضميرا يفسره اسم بعده، اسم مميز، مثاله نعمة قوما معشره، نعمة قوما معشره. الضمير هنا هذا الاسم الذي يرفعه فعل التعجب هنا أولى نعمة وبئسة، هنا ضمير، ضمير. ثم جاء تمييز بعده مزيلا الإبهام عن ذاته، قلنا نعمة قوما معشره. بعضهم بعض النحاة ذهب إلى أن نعمة قوما معشره والفاعل هو معشره، وذلك ليفروا من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لكن جمهور النحاة على ما ذكرنا، وأن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هو في نعمة وبئسة استثناء. ثم قال: وجمع تمييز وفاعل ظهر، هل يجوز أن يجمع بين ذلك الفعل الذي قلنا هو ضمير، هل يجوز أن يجمع بينه حال كونه ظاهرا مع التمييز؟ هنا قلنا خلاف، خلاف بين النحاة. قلنا طرفي الخلاف، قلنا عن طرفي الخلاف السيبوي والسيرافي، الطرف الآخر فيه المبرد وابن السراج والفارسي، لكن تذكروا أن الخلاف كان في مدرسة البصرية نفسها، سيبوي والسيرافي شارح الكتاب أبو سعيد السيرافي، وكذلك من جهة أخرى المبرد، سيبويه منعه منعا مطلقا، لكن المبرد ابن السراج الفارسي أجازوا ذلك، ولهم في ذلك شواهد، منها: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، وأمهم زلاء منطقوا، تزود مثل زاد أبيك زادا، فنعم زادوا زاد تزود مثل زاد أبيك فينا، فنعم الزاد زادوا أبيك زادا. بعضهم فصل قال: إذا كانت حصلت الإفادة في الجمع بينهما فبها ونعمت، وإلا فإنه لا يجوز. إذا هنا توقفنا في الحصة الماضية، اليوم سنتحدث عن ما التي قد تلحق هذا التركيب. يكثر أن يسمع نعمة ما يفعل زيد، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل: إن الله نعم ما يعظكم به، نعمة ما يعظكم به، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فنعم ما هي. إذا هنا ما إعرابها في هذا التركيب؟ كيف تعرف؟ إذن أذكركم في حصة الماضية كنا قد أشرنا إلى أنها لأننا في باب نعمة وبئس دائما نبحث عن الفعل أولا، ثم بعده الفاعل، ثم بعده المخصوص بالمدح والذم. وقد يلحق بهذا التركيب التمييز إذا كان الفاعل ضميرا. هنا أضفنا ما. إذا قلنا ما هنا اختلف فيها النحات، اختلف فيها النحاة، فمنهم من عربها تمييزا، منهم من قال ما تمييز، ومنهم من قال ما هنا ليست تمييزا وإنما هي الفاعل، وإنما هي الفاعل. نتذكر معي هنا أن الخلاف بين هذين القولين حصل بين من؟ بين سيبويه في طرف، وبين المبرد وابن السراج في طرف آخر. إذن هنا الخلاف لا زال مستمرا. لا اسمحوا لي، الخلاف هذا ليس في هذا الباب، هذا ليس في هذا الموطن، وإنما هو في ذا، وإنما هو في ذا. لكن الخلاف هنا لم يذكره الشراح الذين وقفت على كلامهم، وإنما أنا سيبويه ذكر، ذهب إلى أنه فاعل. إذا قلنا ما اختلفوا فيها، قال بعضهم ما تمييز، وقال بعضهم ما هي فاعل، هي الفاعل ديال النعمة وبئس. لكن هنا كيبقى واحد الإشكال، كيبقى واحد التفصيل، يبقى تفصيل ما هنا في هذه التراكيب قد يتبعها جملة فعلية وقد يتبعها اسم. مثال الأول، الآية التي ذكرنا إن الله نعم ما يعظكم به، هنا جاءت جملة فعلية بعده، قد يليها اسم مفرد، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، نعمة ما هي. إذن حالة كيف يتعامل النحاة في هذا الخلاف ديال ما تمييز أو فاعل، كيف يتعاملون مع ما يلي ما؟ الذين قالوا إنما تمييز نعمة ما يعظكم به، نعمة ما يعظكم به، فيقولون نعمة فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ما تمييز، ما تمييز. الجملة بعده هي التي هي يعظكم به، هذه جاءت وصفا لتلك النكرة، وصفا لتلك النكرة، فما هنا نكرة موصوفة، فما هنا نكرة موصوفة، والجملة جاءت صفة لها، فما نكرة موصوفة والجملة بعدها هي التي وصفتها. إذن هذا هو الإعراب الذي يذهب إليه ولا يختاره من قال بأن ما تمييز فعل والضمير فاعل، ما نكرة موصوفة والجملة وصف لها. إذا جاء بعدها اسم، هي الصورة الثانية ديال إن الله إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، نعمة ما هي، نعمة فعل، الفاعل ضمير مستتر، ما تمييز، وهو نكرة تامة، وهي المخصوص بالمدح. الصورة في الحالة الأولى اعتبرناها نكرة موصوفة بالجملة بعدها، وهنا اعتبرناها نكرة تامة، والنكرة التامة مرت معنا في باب التعجب، إذ يعد سيبويه قولنا ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا يقول شيء أحسن زيدا، نكرة تامة لا تحتاج إلى وصف. كذلك هنا ما تامة، نكرة تامة، نعمة شيء هي نعم الشيء، هذا يقدر كذلك الفاعل، نعم الشيء، شيء هي نعم فعل، الشيء اللي هو ضمير أظهرته الآن هو الفاعل، شيئا تمييز، تمييز له، ثم المخصوص بالمدح هو هي، ضمير هي. هذا هو مذهب من قال وما مميز، وما مميز. القول الثاني هو أنهم يقولون بأنه فاعل، إنما هي الفاعل ولا ضمير هناك. فكذلك اختلفت خريجهم لهذين المثالين. فالذين قالوا إنما فاعل يقولون في قوله عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به، ما هنا معرفة ناقصة، معرفة ناقصة، وهي الاسم الموصول، هي الاسم الموصول. إن الله نعم فعل، ما هو الفاعل، اسم الموصول هو الفاعل، والجملة بعده لا محل من إعراب، صلة الموصول، صلة الموصول. إن الله نعم ما يعظكم به، يعظكم به. إذن هذا حال كوني ما متلوة بجملة، إذا كانت متلوة بمفرد كيف سيكون الإعراب؟ هنا يقولون هنا نكرة، هنا معرفة اللي هي فاعل، هي معرفة تامة، نعم الشيء هي، نعم الشيء هي معرفة تامة، نعم الشيء هي. هذا التفصيل ذكره ابن هشام في أوضح المسالك، لكن ابن عقيل لم يعرج على هذا التفصيل. قال ابن مالك معبرا عن هذا كله، عن ما ذكرنا، وما مميز، وقيل فاعل، قيل فاعل، في نحو نعم ما يقول الفاضل، فنعم فعل على ما مميز، تمييز، تمييز على القول الأول. جاءت هنا جملة بعدها، كيف نعربها؟ نعرب ذلك التمييز نكرة تامة، نكرة موصوفة، ويقول الفضل صفتها، صفتها. أما إذا اعتبرناها فاعلا فنقول نعم فعل، وما فاعل هو معرفة ناقصة، هي المعرفة الناقصة هي الاسم الموصول، يقول الفاضل صلتها. نعم الذي يقول الفاضل، ومخصوص بالمدح بطبيعة الحال محذوف. قال الشارح تقع ما بعد نعم وبئس، فتقول نعم أو نعم وبئس ما، ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم. واختلف فيما هذه، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز. وفاعل نعم ضمير مستتر، وقيل هي الفاعل، هي الفاعل، وهي اسم معرفة على ما ذكرنا، هي الفاعل اسم معرفة. وهذا مذهب ابن خاروف ونسبه إلى سيبويه. إذن لاحظتم هنا أن الفاعل يأتي معرفة، هل يمكن أن يأتي الفاعل عموما بغض النظر عن نعمة وبئسة؟ عموما من المباحث التي يذكرها العلماء، علماء العربية، هل الفاعل يمكن أن يأتي نكرة أم لا؟ قال البصريون يمنعون أن يأتي الفاعل نكرة، إلا أن يكون أن تكون نكرة موصوفة، نكرة موصوفة ممكن، لكن غير موصوفة هذا يمنع. كفي أجاز ذلك، ومنه استدلوا بقوله عز وجل قالت نملة، قالت نملة. هذا المبحث يذكره أهل البلاغة، إذا قرأتم مثلا في شرح الدمنهوري على جوهر المكنون حلية اللب المصون، تجدون في حاشيته حاشية بن مخلوف تجدون هذا الكلام، هذا الخلاف، خلاف بين المصريين والكوفيين، لكن ابن مالك رحمه الله لم يذكره. إذا هنا هو اسم المعرفة الذي ذكرته لكم، لأن قلنا هنا قيل هي اسم، هي الفاعل وهي اسم المعرفة، اسم المعرفة. إذا الفاعل دائما يكون معرفة، يكون معرفة أو نكرة موصوفة. إذا خلاصة هذا الكلام أن ما في تركيب إذا جاءت بعد نعمة اختلف فيها النحاة، قال بعضهم هي تمييز، قال بعضهم هي الفاعل هو الذي نقل عن سيبويه. هنا لم أكمل، أظن أني لم أكمل كلام ابن عقيل، حيث قال وقيل هي الفاعل وهي اسم المعرفة، وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه، لأن فاعل هذا مذهب سيبويه. إذن أعود إلى الخلاصة، قلت ما اختلفوا فيها هل هي تمييز أم فاعل. من قال بالتمييز هنا يفرق، إذا كان بعده فعل، إذا كان بعده جملة فإنه يكون الجملة تكون وصفا لنكرة، النكرة ما تكون نكرة موصوفة، وإذا كان بعده اسم هل هي هنا تكون نكرة تامة. إذا كان في عندما يقول بفاعلية ما فهو يعتبر ما إذا جاءت متلوة في جملة فعلية يعتبرها موصولة أي معرفة ناقصة، وإن تليت باسم فإنه يعتبرها معرفة تامة. إذن الأول خلاصة. بعد ذلك ابن مالك رحمه الله انتقل إلى الحديث عن إعراب المقصود أو المخصوص بالمدح أو الذم. هنا المشهور في هذا المخصوص بالمدح والذم إعرابان مشهوران. الإعراب الأول أن عندما نقول نعم الرجل زيد نقول نعم الرجل، هذه جملة خبرية، جملة خبرية خبر مقدم، والمخصوص بالمدح هو المبتدأ مؤخر. بعضهم قال لا، النعمة وبئس هذا فعل وفاعل، والمبتدأ أو لو المخصوص بالمدح هو خبر لمبتدأ محذوف، وحذفه هنا وجوبا، وهذا مر معنا في حذف المبتدأ وجوبا، قلنا يكون حذفه وجوبا في أربعة مواضع، في أربعة مواضع في النعت المقطوعة، كيجمع واحد البيت كيقول في النعت ذي القطعين، ونعمة والبدل لا في النعت ذي القطعين ونعمة والقسم، في النعت ذي القطعين ونعمة والقسم، ومصدر عن فعله نابا حتم، ومصدر عن فعله نابا حتم صبرا، أي صبر جميل، فصبر جميل أي صبري صبر جميل، حذف المبتدأ وجوبا. كذلك في المخصوص بالمدح يحذف المبتدأ فيه وجوبا في القسم، حكاه ذكره الفارسي، وكذلك في النعت ذي القطع بسم الله الرحمن الرحيم أي هو الرحيم. إذن هذا من المواطن التي أشرنا إليها آنفا في آخر باب المبتدأ والخبر. بعد ذلك نقرأ كلام ابن مالك، قال ويذكر المخصوص بعد مبتدا، يذكر المخصوص أي المخصوص بالمدح أو الذم يذكر مبتدا، وأين خبره؟ هو الجملة التي قبله، أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، أو يكون هذا المخصوص خبر اسم، كيف صفة هذا الاسم؟ لا ليس يبدو أبدا أي هو واجب الحذف. قال الشارح يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه، نحو نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، ونعم غلام القوم زيد، وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا زيد، وبئس رجلا عمرو، وفي إعرابه وجهان مشهورا. هنا تلاحظون أنه نوع الأمثلة على حسب الفاعل، فقال في الأول نعم الرجل بالألف واللام، وبئس الرجل نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، ونعم غلام القوم جاء به مضاف إلى ما فيه ال. المثال الثالث نعم رجلا زيد، نعم رجلا جاء به ضمير. إذن وفي إعرابه وجهان مشهوران، أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، والثاني أنه خبر مبتدأ أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمر، أي الممدوح زيد والمذموم عمر. ومنع بعضهم الوجه الثاني ديال الحذف وجوبا، وأوجب الأول. لأن هنا لماذا يرجح الأول؟ لأن القاعدة التي تقول عدم التقدير أولى من التقدير، أولى من التقدير. هو يضيف لنا واحد الوجه آخر، قال وقيل هو مبتدأ، هذاك الخليني مبتدأ، خبره محذوف، والتقدير زيد الممدوح، زيد الممدوح، نعم الرجل زيد الممدوح. إذن كأن الإعراب المجمع عليه هو الجملة الأولى خبر مقدم، وزيد هو المبتدأ. ابن هشام أضاف هنا قال قد يتقدم المبتدأ، فتقول زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل. هنا ليس لك إلا وجه واحد، هو أن تعرب زيد مبتدأ وتعرب ما بعده خبر، جملة خبرية. هذا الإعراب سيسعفنا فيما سيأتي، وهو ما يشير فيه الناظم رحمه الله إلى أن هذا المخصوص بالمدح أو الذم قد يذكر في الكلام فيستغنى عن إعادته عن ذكره. ومنه قوله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، نعم العبد أيوب، نعم العبد أيوب. لكن حذف لأن سياق الآية يدل على أن المقصود بالمدح هنا هو أيوب عليه السلام. إذن هذا ما قال عنه الناظم. وإن يقدم مشعر به، أي مشعر هنا نزل الضمير يعود على المخصوص بالمدح أو الذم، قال وإن يقدم مشعر به أي بالمخصوص كفى، وإن يقدم مشعر به كفى. ثم قال كالعلم نعم المقتنى والمكتفى، كالعلم نعم المقتنى والمكتفى. هذا المثال العلم نعم المقتنى والمكتفى، هذا معطوف عليه. تلاحظون في هذا المثال يتطابق مع الصورة التي زادها ابن هشام رحمه الله، قال إذا تقدم المخصوص بالمدح فيسمى مبتدأ والجملة بعده خبر. إذن هذا ليس مثالا، اعترضه ابن هشام اعترضه غيره من المحدث، قال المثال ديال العلم نعم المقتنى والمكتفى ليس مثالا لقولنا وإن يقدم مشعر به، لا، هنا هو المخصوص ذكر مع الجملة، مع جملة نعمة وبئسة التي تتضمن نعمة وبئسة. إذا هنا صحيح هو قدم، لكن ليس هذا التمثيل هو الصحيح، لكن الآية هو المثال الصحيح. يكون الكلام قد ذكر فيه المخصوص بالمدح أو بالذم ثم يستغنى عنه في نعمة وبئسة، لكن أن يجمع بين المخصوص بالمدح والذم وبين جمل بين التركيب الذي فيه نعمة وبئسة، هنا نعربه إعرابا واحدا، لأن يعني جملة واحدة. العلم نعم المكتفى، زيد نعم الرجل، لا نقول هنا قدم ثم جاء ثم حذف لأنه تقدم، هذا هو مقصود ابن هشام وغيره. قال الشارح وإذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا، كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد أيوب، فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه. إذن هذا كلام واضح وصريح. انتقل ابن مالك رحمه الله بعد هذا إلى ذكر بعض الأفعال التي يفعل فيها ما فعل بنعمة وبئسة. لهذا قال في تبويب هذا الباب نعمة وبئسة وما جرى مجراهما، نعمة وبئسة تحدثنا عن ذلك عنهما. بقي ما جرى مجراهما. ما جرى مجراهما قد تأتي بعض الأفعال، قد تأتي بعض الأفعال نائبة عن نعمة وبئسة، ويلحقها كل ما لحق نعمة وبئسة من التفصيلات التي مرت معنا، كل التفصيلات التي مرت معنا تحصل لفعل ينوب عنهما، للفعل النائب عنهما أو الذي يحل محلهما. إذن ما نتكلموش هنا عن النيابة، عن النيابة، وإنما أفعال يقصد بها المدحوة الذم. هذا يشترط في هذا الفعل ما اشترط في أفعال التعجب، أفعال التعجب، الأفعال التي أو الشروط التي رأيناها في الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب، وذلك قول الناظم: وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعيلا. إذن الفعل إذا توفر فيه هذه الشروط فإنك تجعله يجوز لك أن تدخله في هذا الباب، تدخله في هذا الباب. لكن هنا مسألة تضاف، وهي أن هذا الفعل تستعمله على صورة فاعلة، سواء كان هو الأصل فيه مثلا شرف وظرف، أو قد يكون ليس هو الأصل، مثلا ضرب زيد فتقول ضرب وفاهما، تجعله على وزن فاعلة. إما أن يكون الأصل فيه هو ضم العين، أو يكون الأصل فيه غير ذلك، لكنك إذا أردت أن تجريهما أو أن تجريه مجرى نعمة وبئسة فإنك تضمه، فتقول مثلا في ضرب ضرب، وفي علم علم، وفي فهم فهما، وتجعل له كل ما مر معنا كما قلنا مما اختصت به نعمة وبئسة. فتقول مثلا فهم الرجل زيد وخبث الرجل عمرو، فهم الرجل زيد وخبث الرجل عمرو، وتلحقهما وغيره. ومن هذه الأفعال ساء، هذا ساء فعل يكثر فيه هذا الأمر، فساء في وزنها الصرفي ساءوا فاعلة، ماشي سوء ولكن فاعلة، فاعلة. قالوا الأصل فيها فعل، لكنها لما أريد بها هذا، أريد بها أن تجري مجرى نعمة وبئسة، صار الوزن فيها فاعلة، ساء فاعلة. معذرة، هنا قال ابن هشام أن الأصل فيه سواء، سواء، ثم غوي صيغته إلى فاعلة، ساء، ساء. إذن هنا سترون أن الناظم وكذلك الشارح أفردها بالكلام، ثم بعد ذلك ذكر الثلاثية، ثلاثية على ما ذكرنا، ثلاثية غير ساء على التفصيل الذي ذكرنا، لكن إنما أفرد ساء بالكلام لأن ساء تنوب كثيرا أو تجري مجرى نعمة وبئسة كثيرا. ساء مثلا القوم، ساء ما يحكمون، ما هنا شوف ما، ساء مثلا القوم، مثال اللي ذكرنا في النعمة، ساء مثلا جاء تمييز، هل الفاعل مذكور أو القوم هو الفاعل؟ إذن جميع التفاصيل التي مرت معنا نذكرها هنا. ساء ما يحكمون، هل ما هنا مميز تمييز أم فاعل؟ مميز أم فاعل؟ يحكمون جاء بدل فعل، بدل جملة، هل الجملة هي صلة، صلة الموصول، أم هي وصف لنكرة؟ التفصيل الذي مر معنا كله، التفصيل الذي مر معنا كله ينطبق على هذه الأفعال التي نابت أو جرت مجرى نعمة وبئس. لهذا قال الناظم: واجعل كبئس ساء. إن ساء المعنى ديالها يتطابق مع بئس لا مع نعمة. واجعل كبئس ساء. واجعل فاعل، هنا بنينا هذا الفعل، الفعل الثلاثي اللي قبل التعجب، الذي شرط فيه ما الشرط في التعجب، نجعله على وزن فاعل. واجعل فاعل من ذي ثلاثة كنعمة، من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة، كنعمة مسجلة. اسمحوا لي المسجلة، غادي نرجع الحاشية مع من وقفت على المعنى ديالها. الخضري في الحاشية قال مطلقة، بمعنى مطلقة، من ذي ثلاثة كنعمة مطلقة. قال الشارح: تستعمل ساء في الذم استعمال بئس، فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس، وهو المحل بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد، والمضمر مفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد. ومنه قوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا، ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس، وإعرابه كما تقدم على الوجهين، إعرابه كما تقدم. هنا انتهى الكلام، قلت على الوجهين اللذين مر معنا. ثم قال وأشار بقوله واجعل فاعل إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فاعل لقصد المدح أو الذم. هنا ابن عقيل ستلاحظون أنه لم يذكر أنه يشترط في أن صوغ في هذا الصوغ أن يكون يشترط فيه ما اشترط في فعل التعجب، لكن غيره من الشرح ذكروا ذلك. يجوز أن قال نتم كلامه: يجوز أن يبنى منه فعل على فاعل لقصد المدح أو الذم، ويعامل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام. فتقول: شرف الرجل زيد، ولأم الرجل بكر، وشرف غلام الرجل زيد، المضاف إلى ما فيه أل، وشرف رجلا زيد. ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، وقد مثل هو وابنه به. وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فاعل بضم العين، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها، بل نبقيها على حالها كما أبقوها، فتقول: علم الرجل زيد، وجهل الرجل عمرو، وسمع الرجل بكر. هنا انتهى كلامه. مقتضى كلامه ومفهومه هو أن النحاة في مسألة ديال تحويل فاعلة لفاعلة هنا اختلفوا. ابن هشام رحمه الله قال: لا تحولها. ابن عقيل قال: لا تحولها، تبقيها كما أبقتها العرب، فتقول: علم الرجل زيد على مذهب ابن هشام، وعلم الرجل زيد على مذهب ابن عقيل. وابن هشام هنا جرى على ما اقتضاه كلام ابن مالك. أنا ابن مالك أطلق هذا، وكما قال ابن عقيل مثل به، ومثل به ابنه فاعل بالضم فاعل. إذا هذا هو كلام حول ما ينوب عن ساء وبئس، عن نعمة وبئس من هذه الأفعال. بقي فعل آخر كذلك ينوب عن نعمة وبئس، وهو حبذا. حبذا هذا استعمال كذلك يستعمل في المدح والذم. تقول: حبذا زيد، حبذا الرجل زيد، حبذا الرجل، أو لحبذا زيد، حبذا زيد. معذرة، إذا قلنا حبذا زيد، حبذا زيد، سمع هذا الاستعمال حبذا زيد، وسمع في الذم لا حبذا زيد. ويجمع ما قول الشاعر: ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. نرجع بكم إلى القسمة التي ذكرناها في أول الكلام. قلنا إننا نبحث في الأفعال التي تصاغ أو يراد بها المدح والذم على الفعل، ثم الفاعل، ثم المخصوص بالمدح. حبذا زيد، أين هو الفاعل؟ أين هو المفعول؟ أين هو الفعل؟ أين هو الفاعل؟ وأين هو المخصوص بالمدح أو بالذم؟ هنا حبة، هذه معروفة، أنا حبة هي الفعل. ذا اختلفوا فيها، كما اختلفوا فيما، اختلفوا في ذا. ذا قال بعضهم، شادي يقول حبذا، قال بعضهم ذا هو الفاعل، والمخصوص بالمدح هو زيد. بعضهم قال لا، حبذا ركبت، هي مركبة من كلمة واحدة حبذا، وغلب فيها وجه الاسمية، لشرف الاسم، فصارت هي المبتدأ وزيد خبر. حبذا زيد فعل وفاعل، ولا مبتدأ وخبر، معذرة، مبتدأ وخبر، حبذا زيد. ومنهم من غلب وجه الفعلية، لتقدم الفعل. حبذا قال هي الفعل، لكن المشهور هو هنا بغيت نريد أن أقارن بين هذه الصورة والصورة التي مرت معنا في الجمع بين الفاعل وما. قلنا سيبويه السيرة في كفة، والمبرد بن السراج في كفة، وخلاف بين المصريين. هذا الخلاف هو نفسه هنا، فسيبويه رحمه الله رأى أن الفاعل هو ذا، حبة فعل، وذا هو الفاعل، وزيد مخصوص بالمدح. المبرد وابن السراج قال لا، حبة ذا كلمة واحدة هي المبتدأ، غلب فيها وجه الإسمية، وزيد هو الخبر، إذا هذا هو الكلام عن حبذا. إذا نقرأ ما قال ابن مالك، قال ومثل نعمة حبذا، الفاعل ذا، على قول سيبويه الفاعل ذا هو الفاعل، وإن تريد ذما، وإن أردت ذما فقل لا حبذا. قال الشارح يقال في المدح حبذا زيد، وفي الذم لا حبذا زيد. كقوله ألا حبذا أهل الملا، غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي. قال الشارح، يتم الشارح كلامه، قال واختلف في إعرابها. إذن هذا الخلاف، أعلام هذا الخلاف هي نفسها أعلام خلاف في الجمع بين ذا، بين نعمة وبئسة، أو فاعلهما الظاهر وما، والتمييز، والتمييز. قال الشارح واختلف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في البغدادية، وابن برهان، وابن خروف، وزعم أنه مذهب سيبويه، وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه، إذا كان متأكد من هذا الكلام، واختاره المصنف، لأنه قال ذا فاعل، إلى أن حب، هذا الكلام تتمة الكلام، إلى أن حب في الماضي، وذا فاعله، وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ، والجملة قبله خبره، وجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، وتقديره هو زيد، أي الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف. إذن هذا كلام، بقية الكلام هي مفهومة مما سبق، أوجه الإعراب ديال المخصوص بالمدح والذم هي كما سبق. إذن ذا هنا على الوجه لأنه فاعل. قال الشارح متمما كلامه ومشيرا إلى الخلاف، إلى الرأي الآخر، قال وذهب المبرد في المقتضى. المبرد عنده واحد كتاب معروف في 4 مجلدات، سميته المقتضب، وهذا ابن مبرد في المقتضب، وابن السراج في الأصول. ابن السراج عنده واحد كتاب في 2 أجزاء سميته الأصول، وهذا من هذه الكتب من المطولات. وابن هشام اللخمي، ابن هشام اللخمي ماشي هو ابن هشام، ابن هشام المعروف عبد الله بن يوسف المتأخر، ابن هشام اللخمي من المتقدمين النحات. واختاره ابن عصفور، ابن عصفور بن عصفور، إلى أن حبذا، إلى أن حبذا اسم كلها مركبة وغلب فيها وجه الاسمية كما ذكرنا، وهو مبتدأ والمخصوص خبره، هنا مبتدأ والمخصوص خبره، أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر. إذن العكس يجوز، العكس كذلك في الإعراب. فركبت حبة مع ذا وجعلت اسما واحدة. وذهب قوم منهم بنو دروس سويه إلى أن حبذا فعل الماض، كلها فعل الماض، هنا هذا هو الذي غلب وجه الفعلية، وزيد فاعله. فركبت حبة مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب، وهذا أضعف المذاهب. هنا منهم من يعتبرها فاعلا، ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، ومنهم من يقول بتركيبها، غير أن الذين ذهبوا إلى تركيبها منهم من غلب الاسمية فقال مبتدأ بعده خبر أو العكس، ومنهم من غلب الفعلية لتقدم الفعل، والذين قبلهم لشرف الاسم هنا لتقدم الفعل، وما بعده هو الفاعل، هو الفاعل. هنا بغي يجي من واحد بعد أن بين هذه المسألة، هنا غادي يتكلم على مسائل عامة في حبذا، مسائل شكلية محيطة بحبذا ولا حبذا. هل نقول مثلا إذا كان ما بعدها، ما بعد حبذا اللي هو تارة خبر، من قال هو المخصوص بالمدح إلى آخره، هل يكون إذا كان مثنى، هل أو مثنى أو جمعا أو غير ذلك، هل يكون ذا يتبعه في هذا في تثنيته والجمع وغيرهما؟ قال لا، ذا يبقى على صورة واحدة لأنه يجري مجرى المثل، فكما تقول في بعض الأمثال وإن كان المخاطب بها امرأة فإنك تخاطب بها رجلا، لأن كلامك هو مثل، والمثل يقتصر فيه على صورته. مثلا قلت مكره أخاك لا بطل، أخاك هنا وجه ضعيف مشهور خلافه، مكره أخاك التزمت الألف، لكن هنا تحكيه على صورته لأنه مثل. الصيف ضيعتي اللبن، ضيعتي امرأة، لكن يجوز أن تخاطبها لأن هذا مثل. فكذلك حبذا هنا جرت مجرى المثل، جرت مجرى المثل فيقتصر على صورته. وهذه المسألة يجري مجرى المثل ستتكرر معنا في الألفية، يجري مجرى المثل إذا بقي على صورته. فلا تقول مثلا حبذاني الزيداني وحبذون الزيدون، لا تقول هذا، وإنما تجعلها لفظا مذكرا مفردا، مذكر مفرد. وهذا ما قال عنه الناظم وأولي ذا المخصوصة، أولي ذا المخصوص. هنا تتم الكلام ديالو ديال المذهب بن مالك رحمه الله حينما قال الفاعل هو ذا والمخصوص بعده، هنا قال أفصح عنه فقال أولي ذا المخصوصة، أولي كلمة ذا أوليها المخصوصة أيا كان كيفما كان، لا تعدل بذا. هنا تخرج ذا عن صورة الإفراد والتذكير مهما اختلف الاسم بعدها، فهو يضاهي المثل. هنا علل لماذا تلي أنه يضاهي المثل، قال أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأنها أشبهت المثل والمثل لا يغير. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن، هنا المثل يضرب لمن قام بأمر ثم ندم عليه، تقول هيات الصيف ضيعت اللبن. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ، تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان الهندان هندان وحب أولئك الزيدون أو الزيدات. إذن المسألة أولا المحيطة بها، مسألة أخرى متعلقة بشكلها. قال هنا حبذا تبقى الحاء فيه مفتوحة وجها واحدا عند العرب، حبذا، لكن قد تستعمل حبة مع غير ذا، تستعمل مع غير ذا، تقول مثلا حب زيد وحب بزيد، أصلها حبوبة، حب زيد حبوبة، علاش قال حبوبة؟ فعلة، حب زيد وحب بزيد، حب بزيد. هنا يجوز لك إذا لم توجد ذا، يجوز لك أن تقول حب زيد وحب بزيد، ويجوز لك أن تقول حب زيد وحب بزيد. قال الشارح الناظم وما سوى ذا ارفع بحبة، وما سوى ذا ارفع بحبة أو فجر بالباء. إذا هنا يجوز لك أن ترفع، تقول هنا مسألة قبل، اسمحوا لي هنا قبل أن نتحدث عن الشكل، عن الشكل عندي الحبة، هنا قال حبة قد في استعمال العرب إذا تجردت من ذا قد تقول فيها العرب حب زيد وحب بزيد، تجعل بعدها اسما مرفوعا أو اسما مجرورا بالباء. هذا هو ما قال عنه الناظم وما سوى ذا إذا خلت من ذا. تذكروا معي جيدا أن الكلمة إذا حب إذا خلت من ذا، إذا خلت من ذا عاد كان نسقط عليه هذه الأمور. ما سوى ذا ارفع بحبة، حبة زيد، أو فجر بالباء، حبة بزيد. ثم قال ودون ذا أيضا، هنا في الأول قال وما سوى ذا، هنا قال ودون ذا انضمام الحاء كثر، أي إذا تجردت من ذا يجوز لك أن تضم، ويكثر أن تضم، أن تضم الحاء منها. إذن هنا أعيد لكم بخلاصة، خلاصة أن حبة إذا اتصلت بهذا فقد مرت معنا تبقى على حالها ويجري تجري مجرى نعمة وبئسة، فإنه يذكر بعدها، يذكر الفاعل بعدها، يذكر بعدها المخصوص بالمدح الخلاف الذي ذكر. لكن إذا تجردت من ذا قد يكون من بعدها فعل، وقد يكون بعدها اسمحوا لي قد يكون بعدها اسم مرفوع أو اسم مجرور بالباء، وقد يضم الحاء منها. قال الشارح يعني أنه إذا وقع بعد حبة غير ذا من الأسماء جاز فيه وجها، الرفع بحبة نحو حبة زيد، والجر بباء زائدة نحو حبة بزيد، وأصل حبة حبوبة، ثم أضغمت الباء في الباء فصار حبة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ثم إذا قال عنها الشارح ثم إن وقع بعد حبة ذا، إن وقع بعد ذا وجب فتح الحاء فتقول حبة ذا، وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد. روي بالوجهين قوله فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، يتكلم عن الخمر، قتلها هو أن قتل الخمر وأن تمزج بماء ونحوه، فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها بأن تمزج، وحب وحب بها مقتولة حين تقتل، وحب بها، إذا عندك حب وحب سواء في الصورة ديال بعدها اسم المرفوع أو بالباء أو بعدها الباء ثم الاسم الباء الزائدة، وحب بها مقتولة حين تقتل. أي هنا يمدحها، حب بها مقتولة حين تقتل. إذن أعيد البيت، فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، وحب بها مقتولة حين تقتل. إذن هذا نهاية هذا الباب. ذكر في آخره مسألة ما جرى مجرى نعمة وبئسة، وكل فعل ثلاثي توفرت فيه الشروط التي مرت معنا في أفعال التعجب، منها ساء يدخل كذلك ساء لأنها على وزن فاعلة، لكن بعد هذه الشروط يجب أن تجعلها على وزن فاعلة، على وزن فاعلة. هنا خلاف ابن عقيل أورده، قال إذا كان على وزن فاعلة يبقى على هذا الوزن، لكن إذا جاء على وزن فاعلة فإنه يبقى على صورته كما نقلته العرب. علم الرجل زيد. ثم بعد ذلك انتقل إلى حبذا. حبذا هنا قلنا فيها الخلاف بين المصريين أنفسهم، فمنهم من اعتبرها فاعل، ومنهم من اعتبرها اسم مركب، لكن منهم من غلب الاسمية وهو المبرد ابن السراج الأصول ابن هشام كما ذكرنا، ومنهم من غلب الفعلية وابن دور السوي، ابن دور السوي من أوائل النحاة كذلك. ثم انتقلنا للحديث عن ذا أنها تلزم صورة واحدة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن حبة إذا تجردت من ذا، فإنه يجوز لك أن تأتي بدل فعل باسم مرفوع أو مجرور بباء زائدة، والأصل فيه حبوبة لأنه من ذلك الثلاثي الذي تحدثنا عنه الذي يجري مجرى نعمة وبئسة. وكذلك الحكم الثاني هو أنها يجوز لك فيها حال كونها مقترنة بفعل المرفوع أو مجرور بباء زائدة، يجوز لك في حائها الضم والفتح، حبة وحبة، بخلاف إذا اقترنت بذا فإنه لا يجوز لك إلا أن الفتح، يجوز لك إلا فتحها. إذن نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.